ابن فلانة اذكر ما كنت عليه في دار الدنيا والى قنون الشهادة، فهذا حديث باطل باتفاق اهل المعرفة بالحديث. فتقول ان الامة تحمل وهي التي ترضع وهي التي تتعب، فكان على الاقل ينسب الولد الى ابيه والى امه على السواء. وتقول ليس هناك ولد شرعي وولد غير شرعي، بل الولد اذا جاء عن علاقة حب فهو الولد الشرعي، وان الرجل يسمى مغتصبا ولو كان متزوجا، فانه لو اتى اهله على غير رغبة منها فهو مغتصب، وينبغي ان يعامل معاملة المغتصب. انما اذا الرجل احب امرأة فانجبت منه سفاحا يبقى هو ده الولد الشرعي. وتقول انني ارفض تقسيم الميراث كما جاء في القرآن، لان المرأة في هذا الزمان هي التي تتولى الانفاق في كثير من الاحيان، والقرآن بيقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فاذا كانت المرأة هي التي تنفق على البيت فينبغي ان يعدل نظام المواريث. هذه المرأة تخرج من الإسلام بكلمة واحدة فضلا عن كل هذا. ليس هذا هو الذي دعاني إلى الكلام، فإنها امرأة كافرة مرتدة لا شك في ذلك ولا ريب. لكن الصحفي بعد ما أخذ هذه المقالات الثلاثة توجه إلى المفتي وعرض عليه هذه الأقوال، فأجاب المفتي إجابة صحيحة ولكنها كانت إجابة ناعمة دبلوماسية. قال نحن لا ننكر حرية الحوار ولا ننكر حرية الرأي، ولكن هذا الذي تقول هذه المرأة خروج عن الشريعة. كلمة خروج عن الشريعة كلمة ناعمة، كان ينبغي ان يصرح بانها كافرة ودمها حلال. نعم هنا المقال الذي قرأته هناك لم يتعرض فيه ابدا لتكفيرها. الشيخ الاشبال يقول صرح بكفرها، لكن انا لما قرأت هذا المقال بحثت، اي لا انا قرأت هناك في جريدة خليد، بحثت عن تكفيرها فلم اجد. مثل هذا النوع لابد ان يصرح بكفره، كهذا الذي يسمي نفسه مؤرخا وبيكتب مقالات بعنوان خواطر مؤرخ وهو من اجهل الخلق بالتاريخ، حتى بالتاريخ. هذا رجل جاهل يقول ان الخلفاء الاربعة كانوا علمانيين، وهذا جاء في جريدة عقيدتي بالعنوان العريض الخلفاء الاربعة علمانيون، ويقول ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه انما قاتل الذين خالفوه الرأي فقط، خالفوه الرأي، يكون مترتب على مخالفة الرأي مقتل 100,000 انسان، ويسمح بالجهر بمثل هذا في ديار المسلمين وفي بلد تقول ان دينها الرسم الاسلام، بل هناك ما هو اطم من ذلك واذا صح لكان طامة عظيمة. على موقع الانترنت، على موقع الكنيسة المصرية في الانترنت، بعث بعض الدكاترة النصرانيين رسالة الى شيخ الازهر تتألف من 10 ورقات، بيقول لشيخ الازهر انني اطالبك، فحوى الكلام، انني اطالبك ان تقول في مصر عن النصارى ما قلته في امريكا. معروف ان كل ما يحصل زيارة رسمية لامريكا يقوم هناك النصارى بعمل مظاهرة ان في اضطهاد للمسلمين في مصر، فتكون النتيجة لارضاء هؤلاء ان احنا نفتح نافذة. يقول لك مش لاقيين هوا، افتح كمان نافذة، نفتح نافذة، كل مرة

يضعف احاديث الختام في الوقت الذي قال فيه ينبغي ان نحترم التخصص، وان اهل التخصص في الختان هم الاطباء، فنحن نقول ان اهل التخصص في الحكم على الاحاديث هم المحدثون، فما الذي جعلك تتكلم ولست من اهل التخصص؟ فهذا اغرى كثيرا من الناس بالكلام على الدين لهوان العلماء على انفسهم. فهم يقولون ان بنات النبي صلى الله عليه وسلم مختتن، اين الاسناد بذلك؟ ما الدليل على ان بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتن؟ الدليل انه لم يجد دليلا، هذا هو الدليل. فصار الجهل عندهم قائما مقام العلم، والعلماء لما بيقولوا المثبت مقدم على النافي يقولون لان المثبت معه زيادة علم والنافي لا علم معه، فاذا لم يجد المرء دليلا فيساوي لم يجد علما، فيأتي بهذا الجهل فيجعله دليلا في زمان الغربة. ويرحم الله الشيخ ابو فهر محمود شاكر رحمه الله، ذاك المجاهد الذي جاهد طيلة حياته لرفع مجد اللغة العربية والوقوف ضد هؤلاء الذين ارادوا ان يحرفوا اللغة العربية ويستبدلوا بها اللغة العامية، ومات مغموطا ولم يوفوه حقه ابدا، وهو افضل رجل كتب بقلم في هذا القرن، يقول نحن في زمان اوتينا من الضعف والهوان اضعاف اضعاف ما اوتي اسلافنا من الجد والقوة، وكانوا قديما يتفاضلون بالعلم فيقال فلان اعلم من فلان، ونحن الان في زمان نتفاضل فيه بالجهل فيقال فلان اخف جهلا من فلان. فلما يقول ان زوج بنات النبي عليه الصلاة والسلام لم يختتن، مع ان ترك الاختتان كان عارا عند العرب، وكان الرجل في العرب في الجاهلية اذا اراد ان يبالغ في سب اخر يقول له يا ابن القلفاء، والمرأة القلفاء التي لم تختتن لانها تكون كثيرة الحنين الى الرجال، تكون كثيرة الحنين الى الرجال، وهذا عيب عند الحرائر، الحرة لا تزني والحرة لا تأكل بثديها، انما فشى الزنا في الاماء، انما الحرة لا. فلما واحد يعير واحد ويشتم يقول يا ابن القلفاء، فكان العرب يختتنون، افيكون من النفس ان تختتن ابنة ابي جهل ولا تختتن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وترك الاختتان اذ ذاك كان عارا ومسبه، ارأيتم كيف فعلوا ببنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لاجل ان يمرروا حكما يخالف الاسلام من كل وجه. ان علماء الاسلام جميعا يدورون في الحكم على هذه القضية على قولين، فمنهم من قال ان ختان النساء واجب كالشافعية، وهو القول الراجح قطعا، ومنهم من يقول انها مكرمة ومستحبة، ولا يثبت في هذا صارف صحيح على الاطلاق، والاصل ان الدليل يعم الرجال والنساء معا، فاذا افتوا بوجوب ختان الرجال فلا يجوز لهم ان يفرقوا بين الرجال والنساء الا بدليل يخص النساء، وهذا الدليل يكون كالقرينة الصارفة، فيقال ان الختان في حق الرجال واجب وفي حق النساء مكرمة للدليل الفلان. طيب الذين صرفوا الحكم في ختان النساء الى الاستحباب انما صرفوه بدليل منكر عند علماء الحديث، وهو حديث ان الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، والممارس لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الخبير به يعلم ان هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو بكلام الفقهاء اشبه،